أحسن الله عليكم. سؤال يقول: لماذا نسمي أنفسنا بالمسلمين السنة؟ أنا يكفي أن نقول مسلمين، وهل بإضافة كلمة سنة أهل السنة نكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ نحن مسلمون، ولكن هناك من يدعي الإسلام والإسلام بريء منه، فإذا المسلم حق هو من كان على السنة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم يدعون الإسلام، لكن ليس على الإسلام الصحيح إلا واحدة، قال: كلها في النار إلا واحدة، من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، هم أهل السنة والجماعة، يعني الذين التزموا بالكتاب والسنة ولازموا جماعة المسلمين، يعني من الصحابة وما كانوا عليه والتابعون لهم بإحسان. وإلا في الإسلام يدعيه ناس هم أشد حربا له، وهم أشد من الكفار عليه، وهم يدعون الإسلام، لكن ما لنا فائدة من ذكر وتمثيل؟ والحر تكفيه الإشارة ويعرف. يقولون الآن المسلمون 1,000,000,000، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أو قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما يتداعى القوم أو الأكلة على قصعتهم، يعني على طعامه. قالوا: أم من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما فيهم فائدة، اسم مسلمين فقط. الفائدة بمن التزم بالكتاب والسنة، وهي الطائفة المنصورة التي ذكرناها وكررنا الكلام فيها. ولا فما أكثر من يقول نحن مسلمين، ما أكثرهم تسمون بالإسلام وهم أعداؤه والإسلام بريء منهم. نعم. يقول السائل: إذا كان هناك شخص عنده مبلغ معين 50,000 50,000 ويتقاضى راتبا شهريا، وبعد مرور سنة كاملة أصبح لديه 150,000، فماذا عليه؟ فعلى أي المبلغين يزكي؟ يزكي الجميع، لأن الموظف ما يستطيع أنه يحصي كل شهر ماذا وفر حتى يجعل لكل شهر الحول، لكن تبرأ الذمة إذا أنه وقت لماله وزكاته شهرا معينا في السنة، وذلك من حين ما بدأ عنده التوفير وجمع المال وتحصيله. مثلا نقول من شهر محرم، فإذا جاء محرم تحصي ما عندك وتزكيه لتبرأ الذمة وترتاح، سواء كان قديما أو حديثا، مثل ربح التجارة. ما نستطيع أن نحصي ما نوفره كل شهر حتى نزكيه وحده، ونجعل له لكل شهر حول ونزكي ما وفرنا، عامل، موظف، موارد مالية مختلفة من أجور، ثم مثلنا في درسنا في الليلة الماضية، الموارد تختلف، قد يكون الإنسان عنده آلات يؤجرها، عنده عماير، عنده أراضي، عنده مزارع يؤجرها أجار، تدر، كيف يزكيها؟ ما يمكن أنه يسلم وتبرى ذمته إلا بأن يحدد شهر معين، وإذا جاء هذا الشهر يحسم عنده بغض النظر من متى وصل هذا المال أو من أي جهة كان. قد تكون موارد ما شاء الله كثيرة عند بعض الناس، فإذا أردت أن تبرأ ذمتك فاعمل كذلك، أي شهرا معين حدد، وإذا جاء هذا الشهر كل ما عندك كل ما تملكه من النقود تزكيه، وإذا كنت تبيع وتشتري بالسلع تحصي هذه السلع وأثمانها وقيمها في سعر اليوم وتزكيه، أراضي أو غيرها، هكذا إن شاء الله تبرأ الذمة. ولا تستكثر تقول على كل 100,000 طلع 2,500، الرب عز وجل أعطانا خيرا كثير ولم يأمرنا إلا بالقليل، ربع العشر، ما قال العشر، قال ربع العشر. ولا يبخل بها إلا إنسان منزوع الإيمان، هذا ركن من أركان الإسلام، وعلينا أن نشكر الله، فأداء الزكاة من شكر الله، وإذا أديتها بنفس طيبة تريد بذلك وجه الله عوضك الله خير في الدنيا وفي الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. يقول السائل: أحد الأخوة حضر للدرس والتقط لكم صورة، هل تسمحون بذلك؟ لا، أما الصوت تسجيل الدرس وإن كان قد لا يكون يعني هناك علم كما ينبغي، لكن الصوت لا بأس به، أما الصورة فلا ولا أسمح. يقول السائل: هل يقال التشهد الأول هل يقرأ كاملا؟ إيش؟ التشهد الأول، يقول هل يقال كاملا في التشهد الأول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن كنت مع الإمام واستمر الإمام أطال فاستمر، اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر حتى ينهض الإمام، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنك تصلي وحدك فلا بأس أيضا، لكنك لا تسكت إذا كنت مع الإمام، استمر حتى يقوم الإمام، وفي التشهد الأخير استمر حتى يسلم الإمام، يعني استمر بالأدعية التي تنفعك. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من المسألة أو قال من الدعاء ما شاء. يقول السائل: هل إذا صلى المرء في بيته هل له أن يصليها بملابس البيت؟ الأفضل والأولى أن الإنسان يقابل ربه بأحسن ما يستطيع من الملابس، لأن ربك يراك وأنت واقف بين يديه سواء في بيتك أو في المسجد، اتق الله حيثما كنت، هذا هو الأفضل والأحسن. أما الإجزاء ما دامنا ساترة وطاهرة تجزي، ولكن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. السلام عليكم. سؤال يقول: هل دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة في النافلة أيضا هو خاص بالفريضة. دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة وفي النافلة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في بعض استفتاحه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه حق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك استفتاحات أخرى. فعلى كل حال هي في النفل والفرض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.